أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ونريد ونمكن لهم في الأرض إن فرعون

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن رزقنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت هل دل Thank you. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير قال لا تخف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.